أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في نواقض الوضوء، ووقفنا عند السبب الثالث من الأسباب التي تنقض الوضوء، وهو زوال العقل بالإغماء أو الجنون. وذكرنا أن معنى زوال العقل أي استتاره، لأنه إذا زال لا يعود، وإنما هو يستتر، العقل يستتر بالسكر أو بالإغماء أو الجنون، سواء كان قليلا أو كثيرا، بحلال أو بحرام. إذا زال العقل بسكر بحلال أو بحرام، سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة، يعني ولو 5 دقائق، ما دام غاب العقل وزال إذن انتقض الوضوء. وكذلك البنج يدخل معنا في إزالة العقل، يعني يأخذ حكم السكر والإغماء، فالبنج ينقض الوضوء ولو بمقدار 5 دقائق. يعني وأحيانا العمليات الجراحية تستغرق قليلا، يعني واحد هيفتح مثلا دمل مثلا، فأخذ بنج كلي لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق وكان متوضئا، نقول له انتقض وضوءك وتوضأ مرة أخرى لزوال العقل واستتاره، لأن الإنسان لما طبعا يزول عقله لا يشعر بما يخرج منه، يعني إن خرج منه الريح لا يشعر به. ولا فرق بين الطويل والقصير والثقيل والخفيف، وإنما يعتبر هذا التفصيل في النوم، الطول والقصر والثقل والخفة، التفصيل ده في النوم. لكن في زوال العقل لا فرق بين المدة الطويلة والمدة القصيرة، ولا فرق بين الخفيف والكثير في زوال العقل، وإنما يعتبر هذا التفصيل في النوم، وإليه أشار بقوله أو بنوم إن ثقل وطال أو قصر. فالثقيل من النوم ينقض الوضوء مطلقا طال أو قصر، إذ فيه تفتر المشاعر عن الإحساس فلا يشعر بما يخرج منه. هذا حكم الثقيل منه، فإنه ملتبس بخلاف حكم الخفيف منه. يعني الثقيل، النوم الثقيل ولو 5 دقائق ينقض الوضوء، يعني 5 دقائق كالساعة والساعتين، لأنه ثقيل فترت فيه المشاعر فلا يشعر الإنسان بما يخرج منه وهو نائم، ومن ثم كان ناقضا للوضوء. وإحنا عندنا المالكية لا فرق بين نوم الراقد ونوم الجالس، لا فرق، مدام النوم ثقيل بمعنى أنه يسيل ريقه ولا يشعر، يقع منه الشيء ولا يشعر، دي من علامات النوم الثقيل، يعني ماسك سبحة ماسك مديلة وقعت منه ولم يستيقظ، يبقى نوم ثقيل. سال ريقه ولا يشعر، يبقى هذا ثقيل. انحلت حبوته، يعني واحد قاعد كده وانحلت حبوته وهو نائم ولم يستيقظ، يبقى ده ايه؟ نوم ثقيل. بخلاف حكم النوم الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال، لأن النوم الخفيف يشعر صاحبه بمن حوله ويشعر بما يخرج منه، فلو خرج منه ريح يشعر به، فإنه لا ينقض ولو طال. وحقيقة الخفيف منهم، تعريف الخفيف يعني هو الذي يشعر صاحبه أي المتلبس به النائم يعني بمن يذهب ومن يأتي، وإن لم يعرف عينه. يعني واحد يقول لك أنا نائم لكن عارف، يعني واحد داخل واحد خارج، أشعر بمن يدخل وأشعر بمن يدخل. مثلا يشعر بالكلام الذي يدور حوله وإن لم يفسره، لكن سامع يسمع كلاما، هذا نوم خفيف. لكن النوم الثقيل لا يسمع كلاما مهما تحدثت حوله، النائم النوم ثقيل جدا لا يشعر بإيه؟ بكلام، ولا بمن يدخل ولا بمن يخرج. وحقيقة الثقيل منه أي من النوم هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك، لا يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي ومن يدخل ومن يخرج. ومن علاماته، علامات النوم الثقيل، كان سقوط ما بيده بدون إشعار، يعني يسقط الشيء من يده ولا يشعر، يبقى هذا نوم ثقيل. أو انحلال حبوته مع عدم الشعور، يعني هو جالس محتبي عامل كده وانحلت حبوته ولم يشعر، يبقى ده نوم ايه؟ نوم ثقيل. أو سقط، وأما إن لم يسقط ما بيده، يعني ماسك مثلا مسبح وهو نائم ولم يسقط، ولم تسقط الصبح، لم تسقط منه، أو سقطت وشعر، يبقى نوم خفيف. وبذلك لا ينقض الوضوء، النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. وده محمول طبعا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون في المسجد وهم جالسون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، ده كل ده حمل الإمام مالك على النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بمن حوله ويشعر بما يخرج منه وبمن يدخل ومن يتكلم. فهذا تفصيل دقيق عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في النوم هذا. ثم شرع يبين ما يترتب على ارتفاع الطهر، نقض الوضوء، سواء كان ناشئا عن حدث أو سبب أو غيرهما، فقال: ويحرم على المحدث التلبس بالصلاة بدون طهر ويكفر إن استحل ذلك، لا إن أقر بوجوبه وتركه عمدا فلا يكفر، بل يحرم عليه ذلك والصلاة باطلة. يعني أن الذي ينتقض وضوءه يحرم عليه أن يدخل في الصلاة، فإن دخل في الصلاة وهو غير متوضئ فقيل له هذا حرام، قال: بل هذا حلال، يبقى هذا مرتد، لأنه استحل الصلاة من غير وضوء، وعارض قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كأنه ينكر فرضية الوضوء وهي معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها فقد كفر. فمن استحل الصلاة بغير وضوء كفر. أما إن أقر بالوجوب ودخل وصلى فصلاته باطلة، لكن لا يكفر لاعترافه بوجوب الوضوء. هذا هو الفرق بين إيه؟ منكر الفرضية ومن أقر إيه؟ بفرضية الوضوء. وإذن يحرم التلبس، يحرم على غير المتوضئ أن يتلبس بالصلاة، ويحرم على المحدث أيضا الطواف بدون طهر، لخبر الطواف كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه الحاكم وهو صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهناك فتاوى على الفضائيات تقول يجوز الطواف من غير وضوء، فهذه فتوى باطلة وردها العلماء، لأن الأئمة الأربعة أجمعوا على وجوب الوضوء في الطواف. حتى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: الطهارة واجبة، فإن طاف بغير طهارة صح طوافه وعليه دم، جعلها واجبة تجبر بدم، يعني صح الطواف وتجبر إيه؟ عليه ذبح شاة إن طاف إيه؟ من غير وضوء. لكن باقي الأئمة قالوا الطواف باطل. والأصل في هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج حين دخل مكة أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. فلو كان الطواف جائزا من غير وضوء لطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هناك بعد الطواف ركعتين سنة الطواف، قال بوجوبهما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أبو حنيفة، يعني من لم يصلي هاتين الركعتين عليه دم. إذن فإذا طاف من غير وضوء فلا بد أن يتوضأ للركعتين، فكيف؟ ولا هيصلي كمان الركعتين من غير وضوء كما تقولون؟ والعجيب أنه أن الذي يفتي بهذا يقلد غيره في الخطأ ولا يبحث في كلام أهل العلم. واحد أفتى بهذا هو يقلده، وبعدين يأتي بدليل عقلي ويقول لي مش معقول النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه في حجة الوداع 130,000 حاج كلهم قال متوضئون ولم يأمر أحدا بالوضوء، هل هذا دليل؟ العبادات الأصل فيها النقل، النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا تستعمل عقلك في الإيه؟ في التشريع والعبادات، لا. ثم إن الطواف صلاة، ولذلك أحكام وأحكام الصلاة، يعني من شك فيه بنى على اليقين، ومن نقص منه شيئا ولو قدم أو خطوة فالشوط باطل، يعني لابد من التمام. كما لو نقصت مثلا سجدة من الصلاة تبطل الصلاة، لو نقصت ركعة من الصلاة بطلت الصلاة. لو على غير علم، نعم، لو على غير علم، يعني واحد زينا كده في الدرس، يعني طاف من غير وضوء يبقى عليه دم على رأي الإمام أبي حنيفة، طوافه صحيح ويجبر بدم. بعد العلم، بعد العلم يجبره بدم. الزيادة للشك، للشك لا يزيد عمدا، لا يزيد عمدا، وإنما شك هل ستة أو سبعة يبقى ستة، ويطوف واحدة سابعة، وهكذا. كالصلاة، الطواف صلاة، يعني ما تعلمته في الصلاة تطبقه على إيه؟ على الطواف. من وجوب الطهارة، طهارة الثوب والبدن، يعني حتى الثياب التي تطوف بها لابد أن تكون طاهرة، جسدك لابد أن يكون طاهرا، لابد أن تكون من الحدث طاهرة من الحدث والخبث. طواف سؤال واحد، لو طواف يعني مش عمرة، يعني في وقت الراحة مثلا وما كملش، طواف التطوع، لا يعني يقول احنا ماشيين مثلا، طواف الوداع، لا مش وداع، قبل الوداع وقبل الحج كمان، يعني واحنا بعد ما اعتمرنا هذا طواف، طواف التحية من فوق، من فوق الصح مثلا مسافة كبيرة، عملنا بقى شوطين أو ثلاثة، لا باطل، بس الطواف باطل، الطواف باطل، الطواف لابد أن يكون سبعة كاملة وبعده ركعتين، حتى طواف التحية وطواف التطوع وطواف الوداع، كل طواف حكمه واحد. لكن إذا طاف الإنسان مرة أو اثنين أو ثلاثة، يعني عليه أن يكمل، أن يكمل الطواف سبعا ويصلي ركعتين بعده. أما إذا كان عن جهل هيخش تحت إيه؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويحرم على المحدث الطواف، وكذا يحرم عليه سجود التلاوة وسجود السهو بدون طهر لاشتراط الطهارة فيهما. سجدة التلاوة في القرآن لأنها من الصلاة سجدة، فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة، هي سجدة الإيه؟ سجدة التلاوة أو سجدة الشكر كذلك. وسجود السهو يعني كيف؟ لأنه سجود السهو بعد السلام يسجد في أي وقت، في وقت يعني في وقت حل النافلة، بمعنى أن أنا لو زدت في الصلاة وترتب علي سجود سهو ونسيت ثم تذكرت أني لم أسجد سجدتي السهو بعد السلام، أسجدهما في أي مكان طاهر وفي أي وقت، أسجد السجدتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتشهد وأسلم، لكن لابد أن تكون متوضئا لأنهما جزء من الصلاة، فلابد فيهما من إيه؟ من الطهارة. يبقى يحرم عليه أن يسجد للتلاوة من غير وضوء، أو أن يسجد للسهو أو للشكر من غير وضوء. وكذا يحرم عليه مس المصحف بيده أو بعود بدون طهر، يعني لا يجوز أن يضع يده على المصحف وهو غير متوضئ، أو يكون معاه عصاية أو عود كده ويحطه على المصحف وهو غير متوضئ لأنه متصل به. وكذا يحرم حمله بخريطة، يعني يشيله في كيس يمسكه كده، أو علاقة، يعني معاه إيه حاجة كده، شنطة مثلا يحطه فيها ويشيله، ما يجوز بدون طهر. قال ولا يخفى أن الخريطة من أفراد الإيه العلاقة، لأن الخريطة اللي هي الجيب اللي بيتحط فيه المصحف، يعني جيب ومن داخل الجيب أنت حطيته كمان في الشنطة عشان ما فيش علائق دلوقتي. قال الموبايل ده دي مسألة تانية، الموبايل اللي عليه القرآن مسجل وشريط، والشريط والاسطوانة اللي عليها القرآن صامت، دي مسألة فيها فتويان للعلماء خلاف، يعني بعضهم قال تأخذ حكم المصحف، تأخذ حكم المصحف لأن القرآن عليه صامت، يعني الشريط ممغنط عليه القرآن. كذلك الموبايل يعني موجود برضو المصحف على صفحاته، لكن ما يظهرش إلا بالتقليب، تفتح وتقلب بإيدك كده. فبعضهم قال يأخذ حكم المصحف، يعني لا يجوز مسه بدون وضوء، وبعضهم قال لا يأخذ حكم المصحف، لأن احنا لو نظرنا فيه نلقى آلة، آلة يعني حديدية أو بلاستيكية، مش شايفين فيه حاجة، يعني لا نرى فيه مصحفا ولا شيء. فهي مسألة خلافية يعني، يعني خلاص يعني الإنسان إذا قلد من أجاز المس فلا شيء عليه. هو طبعا إذا خيف عليه حتى المصحف يعني، إذا خيف عليه من الضياع يعني فيضعه في حرز، كما قال الشيخ الدردري رضي الله عنه، إلا حرزا بساتر، يعني يضعه في جيب ويحطه في جيبه. وقال ومن الساتر الجيب، ومن الساتر يعني هو عايز يقول الشيخ رضي الله عنه قال يحرم أن يدخل به وهو مكشوف في إيده، يعني ده حرام قطعا، لكن يضعه في جيب ويحطه كمان في جيبه يبقى فيه ساتر، يعني ايه بداخل ستر، ستر ومن داخل الستر ستر آخر، لا يجوز ده إن خاف عليه الضياع. أما إذا لم يخاف عليه الضياع يقول له واحد برا خليك إيه ماسكه، ده يكون رجل أمين أو صاحب أو ابن، يقول له خلي ده معاك وما يخشش به الإيه الدورة. يعني ده مسألة غير مسألة المصحف يعني. ثم قال الشيخ ويجوز مس اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء، ويعم ذلك الجواز المتعلم وإن حائضا لا جنبا. يعني مس اللوح، اللوح ده اللي كانوا زمان يكتبوا فيه القرآن، أحيانا كان يكون من الحديد، أحيانا كان يكون من الخشب أو من الورق، كانوا زمان أحيانا برضو يكتبوا في الإيه في الورق. فالمعلم والمتعلم للمشقة يجوز أن يمس المصحف، جزء المصحف ده اللي هو اللوح يجوز أن يمسه من غير وضوء عشان المشقة والتعدد، لأن المعلم طول النهار قاعد لإيه للتصحيح والتسميع والإقراء، فلو قلنا له توضى يقول خلاص أنا مش هحفظ حتى، لأنه مشقة عليه، فإذا المشقة تجلب التيسير. وكذلك الطالب المتعلم الذي يتعلم القرآن ويحفظه يعني كذلك معفو عنه، يعني إذا كان غير متوضئ يقرأ القرآن. وكذلك الذي يحفظ القرآن ويكرر خوفا من النسيان يأخذ حكم الإيه المتعلم، يعني كل يوم بيقرأ جزئين حتى لا ينسى القرآن، يبقى يقرأ يكرر يقرأ بنية الحفظ. لكن لو واحد يريد التعبد يبقى لابد أن يتوضأ، يعني واحد عايز يتعبد يبقى يقرأ القرآن متوضئا. الإمام علي كرم الله وجهه قال القرآن، حرف القرآن يعني يقرأ من غير وضوء بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها في الحديث الذي رواه الترمذي. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحرف قراءته يعني بوضوء بخمسين حسنة تزيد، والحرف في الصلاة بمئة حسنة. هذا كلام الإمام علي كرم الله وجهه، قالوا العلماء يعني ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي طبعا، لأنه ده إخبار عن شيء غيبي، فلا بد أنه سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا شك طبعا أن الوضوء في قراءة القرآن أفضل من عدمه، لكن المشقة هي التي تجلب التيسير. فيجوز مس اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء، اللي هو جزء المصحف يعني أو اللي بيكتبه بإيده. قال حتى ولو كان المعلم أو المتعلم حائضا، حائضا يعني المدرسة مثلا الأزهرية اللي بتعلم القرآن لو كانت حائضا يجوز لها أن تمثل إيه؟ أن تقرأ المصحف وأن تمثل لوح مع الإيه؟ الذي تعلمه. طب ما الفرق بين الجنب والحائض؟ يقول لا جنبا. قال لأن الجنب يستطيع أن يزيل عذره في الحال بخلاف إيه؟ الحائض دي لها أيام معدودات، لابد يعني تمكس إيه؟ 7 9 10 أكثر، فهي أمرها إيه؟ ليس بيدها. لكن الجنب يستطيع أن يزيل إيه؟ الجنابة بالماء. ولذلك قال الشيخ ويعم ذلك الجواز المتعلم وإن حائضا لا جنبا. فالجنب ما يدخلش معاه. ويجوز مس الجزء جزء المصحف للمتعلم ولو كان بالغا. الطالب يعني بيمسك ربع القرآن ونصف القرآن أو يمسك ثلث القرآن أو المصحف كله. ومثل المتعلم من يريد القراءة لسوء حفظه، يعني هو خايف من النسيان فإيه بيمسك المصحف دايما ويقرأ حتى إيه لا ينسى. وأشعر قوله الجزء حرمة مس البالغ المتعلم المصحف الكامل، والذي عليه ابن يونس أنه المشهور، والذي عليه ابن بشر جواز مس الكامل للمتعلم اتفاقا. وهذا القول وإن نزع في الاتفاق فأقل أحوال أن يكون مشهورا ثانيا مساويا لتشهير ابن يونس حرمة مس، يعني مس المصحف الكامل فيه خلاف، فيه إيه؟ خلاف، قولان يعني بالجواز وقولان مشهوران بالجواز وعدم الجواز. خلي بالك هذه التفصيلات لا توجد في المذاهب الأخرى غير مذهب الإمام مالك يعني. يعني هذه رخصة للمدرسين والمدرسات في جواز مس الايه جواز مس المصحف ان كان جزء المصحف او المصحف الكامل. بس بالنسبه للرجل يكون محدث حدث ايه اصغر، اما الاكبر فلا يجوز له ان يمس ايه المصحف. بل ان الامام الشافعي رضي الله عنه قال يحرم عليه ان يمس المنضده التي عليها المصحف، يعني لو على كرسي أو ترابيزة ما يجوز لكش تحط إيدك عليها، مش تمس المصحف نفسه، لا، حتى ما جاور المصحف إن كان كرسي أو ترابيزة زي كده، يعني المصحف أهو ما يجوز أحط إيدي كده عليه وأنا جنب. لكن الجمهور على أنه ما يمسش المصحف ذاته، ما يحطش إيدي عليها. الراجل الذي يبيع لا، البيع طبعا ليس عذرا، البيع الذي يبيع المصاحف لا، لازم ساعة يبيع المصحف يتوضأ، لازم، مفيش مشقة، ممكن يمر كامل يوم كامل ما حدش يجي، ممكن مرة في اليوم أو مرتين، مفيش مشقة بالنسبة له يتوضأ يعني، أو يأمر المشتري أن يأخذ المصحف، أو يجيب صبي مثلا صغير يقول له هات المصحف ده اديه. ويكره للصبيان مس المصحف الجامع للقرآن من غير وضوء، بناء على تعلق الخطاب بالمندوب بهم. يعني يستحب للصغير أن يكون متوضئ، يستحب ولا يجب. هذا والله تعالى أعلم.